بفراقي شقاق قلبي سبلي جروح تحرقني أعمل يا ربي جاروا علي جاروا بتلتلت على نارو وبحصد في مرار يا وجع قلبي يا وجع قلبي وكام علي بدري بلملم في أراضي وابكي على قدري من يوم ما غاب ولا رد جواب عايش مرار وعذاب وزادي وشربي زادي وشربي على حالي وقلبي ينزف دم من صغر الليالي جرحي وانا بتلم ضيق العذاب الوان والوجع عنوان ماشي ولا داري بشرقي ولا غربي بشرقي ولا غربي كامل فراق حراق حاولني الحسرة على شمال ويمين ودمعي على الخدين سبلي بكاوي قريب وجرحي معبي جرحي معبي